شبكة الرواد التميمي تقدم نظرة. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. على صفحة الماء ظل الكناري يصب التلاحين للسامعين، وفي نسمة الروض نشر الخزامى يبث التحايا إلى القادمين. هيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. وتلقي الظلال الغصون الدواني، فيقدي محينا ويحجي محينا، وللعشب فيها حديث جمال طوى بعد أسفارنا ما لقينا. يا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. وحب الندى ضاحكات الثنايا، مرايا بشمس السماء يحتفينا، وللماء بين الصخور ثياب يحن إلى لهفة الظامئين. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. أيا حادي العير هلا بقينا، فتلك الربا دوحة الناظرين، كأن الزهور بها ناطقات، تباركت يا أحسن الخالقين. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net.